وأن يوقروا من وقر الله. ويكفي أن تعلم في شرف العلم والعلماء قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذه الآية أوضح آية في فضل العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قارن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة على أفضل مشهود، ألا وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وربوبيته على خلقه. ولو كان أهل العلم مجروحين أو ممن ترد شهادتهم ما استشهد الله سبحانه وتعالى بهم في هذا الموضع: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأبى الله سبحانه وتعالى أن يسوي بين العلماء وغيرهم، فهم طبقة رفعها الله تبارك وتعالى إلى أعلى عليين في الدنيا والآخرة. أبى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عليهم أحد أو أن يسوى بهم أحد، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل يا محمد، خاطب العقلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يستوي الذين يعلمون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا يدرك هذه الحقيقة ولا يدرك هذا المعنى إلا أصحاب العقول الراشدة الراقية التي تفكر بالطريقة الصحيحة في الطريق الصحيح. والله سبحانه وتعالى جل جلاله وصف أهل العلم بأنهم أصحاب نور وبصيرة، فقال جل ذكره: قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. العلماء لهم بصيرة في العلم، لهم بصيرة في الحياة، لهم بصيرة في المواقف، ليس لأن لهم مزية شخصية على الناس، ولكن وحي الله سبحانه وتعالى نور يستضاء به ويستدل به ويستهدى به. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ومن حمل هذا النور في صدره فلا شك أنه سيثمر في نقاء قلبه وصفاء عقله ورشاد حكمه ورؤيته وبصيرته. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوق هذا الحديث هكذا استئناسا لا استشهادا، أنه قال: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. العلم، من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه ولا نبي بعده. فهذا النور الذي امتلأت به الصدور من القرآن والسنة فلا يرى أثره على تفكير أصحابه، على قرارات أصحابه، على مواقف أصحابه. فجعل الله سبحانه وتعالى أهل العلم هم أهل النور والبصيرة والرأي والرشاد، بل جعل الله سبحانه وتعالى لأهل العلم في الجنة درجات مخصوصة، فقد قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. الإيمان يرفع صاحبه، ولا يرفع على أهل الإسلام والإيمان أحد. الإسلام والإيمان يرفع صاحبه، ولا يرفع على أهل الإسلام والإيمان أحد. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى، قال: يرفع الله الذين آمنوا. الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن المسلم ارتفع وعلى. على عن إيه؟ عن الشرك، عن البدعة، عن الظلم، عن الحرام، عن الهوى، عن تلبيس الشيطان في مواقفه وأفكاره، فرفعه الله. جزاء الإحسان الإحسان، أنت رفعت نفسك ربنا رفعك، أنت أكرمت نفسك الله أكرمك، أنت أبعدت نفسك عن الحرام فأبعدك الله عن النار. وهكذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قال فمن زحزح عن النار، قال العلماء فالنار لها جاذبية كما أن للشهوات في الدنيا جاذبية، فمن زحزح في الدنيا عن الشهوات زحزحه الله في الآخرة عن النار. أسأل الله أن يزحزحنا وإياكم عن النار، قولوا آمين. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما لأهل العلم، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم، العلماء وأهل العلم من الذين آمنوا منكم. يعني المفروض أن الآية كده كويس أوي كده تمام خالص، يرفع الله الذين آمنوا منكم والعلماء من جملة الذين آمنوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يخصهم بالذكر بعد كده من باب ذكر الخاص بعد العام، يديك كلام عام وبعدين يجيب لك الخاص على إيه؟ على جنب، تشريفا له وتكريما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي أن من آتاه الله تبارك وتعالى العلم فإن له عند الله غدا درجات، وله عند الله غدا كرامة. بل حينما وصف الله سبحانه وتعالى الأولياء في القرآن لم يخص أصحاب القباب والمشاهد والموالد والأضرح، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الولاية أمر عام في هذه الأمة، من تحققت فيه شروط الولاية فهو ولي حتى ولو كان نكرة بين الناس. أبى الله إلا أن يخفي أولياءه في خلقه حتى لا يحتقر أحد. الولي ليس له هيئة معينة أو وصف معين أو لقب معين أو مكان معين غريب عن الناس أبدا، ده تتلاقي ماشي في وسط الناس زي زي الناس بل أقل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، يا سلام يا سلام، الذين يحرصون على الشهرة والذين يحرصون على الوجاهة والبرستيج، اسمع هذا الحديث، عزك ليس في مظهرك، عزك في علاقتك بربك. قال رب أشعث أغبر، أشعث يعني إيه يا رسول الله؟ يعني شعر منكوش. أغبر يعني إيه؟ على وشه تراب وعلى جسمه تراب. أغبر ذي طمرين، لابس هدوم بسيطة وهدوم تعبانة وهدوم يعني ينأى الإنسان أن يلبسها، بس هو لبسها لأنه وقدره كده، نصيبه كده، الله سبحانه وتعالى أعطاه من الدنيا كده، فالناس يحتقرونه. فأراد النبي أن يعلمنا، قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. لو جي خبط عليك تقول له امشي امشي من هنا، عايز ايه انت؟ هي نقصاك؟ ما عادش فاضل الا انت تكلمني انا، مدفوع بالابواب. انظر، قال لو اقسم على الله لابره. ياه، يعني ممكن انسان قريب من الناس ولا له قيمه، ممكن انسان تلاقيه مذكور بكل لسان ملوش قيمه ولا له وزن ولا له فايدة في الدنيا، البهائم خير منه. وفي واحد ممكن تلاقيه غطسان في وسط الناس محدش يعرف عنه حاجة، بل الناس لو تعاملت معاه تبعده بعيد وتمشي بعيد، إلا أنه له مع ربه حال. ليه؟ لأنه راجل من أولياء الله. عشان هيئته؟ لا، مش عشان هيئته. فالإسلام لا يرفض أن تكون جميلا، تلبس الجميل وتأكل الجميل وتنام على الفراش اللين وتستمتع بالهواء الطلق وتأكل العسل والحلوى، إسلام ما بيمنعكش، لكن بشيء بينه وبين ربنا إن هو حقق شروط الولاية. قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منهم قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت مؤمن، أنت تقي، على قدر إيمانك وتقواك تكون ولايتك لله تبارك وتعالى سبحانه جل جلاله. قال بعض المفسرين حينما سئلوا عن الولي قالوا: هم العلماء يدلون الناس على ربهم. هم العلماء يدلون الناس على ربهم، بيعرفوا الناس من ربنا، أسماء ربنا، صفات ربنا، ربنا بيحب إيه، ربنا بيكره إيه، إيه اللي يرضيه، إيه اللي يغضبه. السكة من هنا يا جماعة، تعالوا ربنا يا أخوانا. العالم يدل الناس على الله، فهو في موطن الإيمان والتقى، مش الكاملة على قده، بس هو الدليل على الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. الآيات كتير جدا جدا جدا في القرآن الكريم بتبين فضل العلم وفضل العلماء، لكن تعالوا بنا لنستمع إلى طرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى بك حينما تعلمت، حينما تفقهت، حينما حفظت القرآن، حينما اقتربت من سنة النبي، قد أراد الله بك خيرا. لأن العلم هو الموصل لكل خير، والجهل هو الموصل لكل شر. ألا ترى من سيرة عمر الماضية أن عمر كان يدخل السوق فيمتحن الناس، يدخل إلى الأسواق فيمتحن الناس، يجي على راجل بياع ويوقفه، يقول له: إيه ده؟ يقول له كذا، يقول له: بتبيعه بكام؟ يقول له بكذا. لو جالك فلان وقال لك كذا تعمل معاه، يقول له: أعمل كذا وكذا وكذا. فإذا وجده عالم بفقه البيوع والمعاملات حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى على هذا المسلم. وإذا وجد المسلم جاهل لا يعرف شيئا في أحكام البيوع، يبيع كما يرى وكما يشتهي، فيضع الدرة على رأسه، الدرة اللي هي يا جماعة اللي هي الجريدة الخضرة منزوعة السعف، مش الجريدة النشفة، الجريدة الخضرة، بيجيب جريدة خضرة ويشيل منها الايه السعف اللي فيه الشوك ده، وتبقى في ايده طرية كده، يوجه بها ويتحرك وهي في يده، فيضع الدرة على رأس هذا الرجل ويقول: يا رجل اتق الله وتعلم، اتق الله وتعلم. ليه يا أمير المؤمنين؟ قال: فإن الجاهل يأكل الحرام شاء أم أبى. كتير من الناس بيأكل حرام هو لا يدري، يقول لك: ما الدنيا كلها عايشة كده، ويوم ما تكلمت عن طرف، لمحة، إشارة، حتة صغيرة في المعاملات، في خطبة جمعة قام الناس يهللون بعد الصلاة. قال: يا عم الشيخ انت بتتكلم في ايه؟ احنا لو مشينا بالطريقة اللي بتتكلم فيها دي هنموت من الجوع. وكأن الحرام صار هو الأصل، وكأن الربا هو الأصل، وكأن الغش هو الأصل، وكأن السرقة هي الأصل، وكأن الغبن في ارتفاع الأسعار بصورة فاحشة هو الأصل، وكأن بخس الناس أشياءهم هو الأصل في حياة الناس. صار الناس يميلون لجهة الحرام. لماذا؟ أنهم يتعاملون بجهالة، بجهالة، ولذلك يريد أن يأكل وفقط. هذا يخرج الإنسان من دائرة الولاية وما ذكر في فضل العلم والعلماء، لأن العلماء لا يأكلون حراما لأنهم أعرف الناس بالحلال والحرام. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تخيل كده واحد من المسلمين عايش في الدنيا دي كلها، عمره ما قعد في مجلس علم، وعمره ما قرأ عن فقه الصلاة، وطول عمره بينقر الصلاة نقرا. السؤال هنا هو: نقر الصلاة حلال ولا حرام؟ هتشتغل معايا ولا ايه النظام؟ نقر الصلاة حلال ولا حرام في الصلاة؟ يعني ايه نقر الصلاة؟ يعني واحد دخل الصلاة الله اكبر الله سمع الله جل، راجل يجيب المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر في واحد كلام. تبقى انت لسه بتقول الله اكبر، صلي السنه الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله. يا عم في ايه ده؟ انت لو وقفت ولا ركعت ولا رفعت ولا سجدت ولا قعدت، ده انت زي ما يكون ممغص. ما تهدى يا عم الحاج واطمئن في صلاتك. عمره ما عرف ان ده يبطل الصلاه. صدق وان واحد عمل كده وجيلي النبي وسلم على النبي والنبي قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. ما يعرفش، ما يعرفش ان طمانينه في الصلاه ركن من اركانها. ما يعرفش، هو متخيل انه خبط 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، ها الدنيا حلوه معاه وماشيه. انا بقى بسالك بقى، لو انك خرجت من الدنيا دون ان تعلم هذه المعلومه وجيت قدام ربنا سبحانه وتعالى ونشر كتابك، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بتفتح الكتاب ما لقيتش الصلاة. فين صلاتي يا رب؟ ها؟ هنا بقى مش هينفع يقول لك ارجع فصلي فإنك إيه؟ فإنك لم تصلي، لأن الدنيا مضى وقتها، مضى زمن ومكان العمل. ولكن هنا لن تجد أمام نفسك إلا أن تتحسر وتقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني ايه كده؟ يعني لا ليتني اتخذت مع العلم الذي جاء به الرسول سبيلا. فإنا نصحب الآن وإن فاتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وجسمه، فإنه لن يفوتنا أن نصحب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم الذي جاء به والسنة التي تركها. ساعتها يعض الظالم على يديه ويتحسر على ما فات من أمر دنياه ويعلم أنه أضر نفسه أيما ضار. ليه؟ لأن النبي قال أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. العلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنك تعرف إن الجمعة لوحدها كده ليس معنى ذلك أنك تصلي، أو الله ليس معنى أنك تصلي الجمعة إنك أنت قمت الساعة معرفش كام، قمت شطفت واستحميت ولبست الجلابية وحطيت الريحة وجيت الجامع، صليت الجمعة وروحت ما عندش دخلت الجامع للأسبوع اللي بعده، اوعى تفكر إن أنت كده مصلي. إياك أن تظن هذا الظن. لا، ده ربنا لما فرض الصلاة قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. 5 صلوات في اليوم والليلة، ها، ويجي لك الجمعة كل أسبوع وكل حاجة في مكانها بتوقيتها في المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هي تقام فيه. جاء الرجل الأعمى فقال يا رسول الله إني رجل أعمى ولا أجد من يقودني إلى المسجد، فرخص لي في الصلاة في البيت يا رسول الله. فرخص النبي له، فلما ولى الرجل نادى عليه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم يا رسول الله. قال أجب النداء في بيت الله. شيطان ضحك عليك ومفكر ان انت بصلاة الجمعة كده أديت اللي عليك والحمد لله، والأسبوع الجاي هاجي إن شاء الله. انت في ورطة كبيرة، انت في مشكلة خطيرة. عارف لو انك قابلت الله على هذا الحال فحكمك حكم تارك الصلاة. عارف اللي بيصلي صلاة الجمعة ويفوت العصر حبط عمله بتفويت صلاة العصر. انا مش بكلمك في فقه، انا بديك امثلة بس علشان تعرف يعني ايه ان الخير كله انك تتعلم وتبقى من زمرة العلماء، أو على الأقل تبقى من زمرة طلبة العلم. مش هينفع تعيش من غير علم، هتبقى حياة سودة ما يعلم بيها إلا ربنا. تعرف أن النبي قال كده، قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أقول لك الحديث تاني عشان إحنا لسه قدامنا سويعات على صلاة العصر، والعصر ده معلومة هقولها لك لأول مرة تعرفها في حياتك تقريبا عشان ما بقاش يعني ايه بوسعها قوي. ان العصر ده بيجي كل يوم، تصدق ما بيجيش يوم الجمعة بس، ده بيجي كل يوم. فتخيل لما تسيب العصر كل يوم ويحبط عملك كل يوم، يبقى انت بالظبط عامل زي اللي بيبني وايه ويهد، يبني ويهد، يجي يوم القيامه يلاقي حياته كلها خرابه. من يرد الله به خيرا، اهل العلم اراد الله بهم خيرا، فعلمهم واصطفاهم واكرمهم فكانوا على الصراط المستقيم. ليه على الصراط المستقيم؟ ليه اهل العلم على الصراط المستقيم؟ لان هم معاهم مفاتيحه واشاراته. ولذلك لما تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا ازاي؟ كيف استقام من استقام؟ كيف استقام من استقام؟ بالنية، بالدراع، بانه يعيش كده زيه زي الاستقامه اللي انت جبتها منين؟ بالاصول. بالاصول، ايه هي الاصول؟ قران وسنه بفهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتمشي على الطريق وراء العلماء الادلاء الذين بارك الله لنا فيهم واكرمنا بوجودهم. فان وجود العلماء في الارض امان للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه وفي الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. يعني إيه كده؟ يعني إيه؟ قال لك يعني القيامة دي لا تقوم إلا على شرار الخلق. فطول ما في علماء في الأرض بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقول لك الله الله، يعني اتقوا الله، خافوا الله، راقبوا الله، أحب الله، أعبد الله، مدام في صوت، مدام في صوت مرفوع بيقول للناس اتقوا الله، فالدنيا ستظل بخير. ربط الله عز وجل خير هذه الحياة بدعوة العلماء إلى الله وتحذير الناس من الشرك والبدع والظلم والخزعبلات. لابد أنك تعرف الكلام ده وتعي هذه المسألة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء في الأرض كالنجوم في السماء. إن العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، يستهدى بها. وجودهم هو عبارة عن صورة من صور الهداية. قال يستهدى بهم، يا الله، يستهدى بهم. يعني ايه؟ يعني هم ما بيهدوش حد. شوف كلام النبي عن حذيفة في مسند احمد، يعني هم ما بيهدوش حد، وانما يستهدى بكلام الله الذي يقولونه على ألسنتهم، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرددونها على مسامع الناس، فيستهدى بهذا الوحي الذي حملوه وبهذا الدين الذي بلغوه. قال النبي محمد، نمشي معاك النهاردة كلها نصوص وأدلة ورا بعضها ورا بعضها كده، مش عارف السير، تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما. شوف كلمة من سلك، طب ما أقول من مشى، من سار، من تحرك. الألفاظ كتير جدا، كتير قوي قوي ألفاظ تؤدي للمعنى، لكن المعنى بقى في الكلمة دي بالذات معنى واضح جدا. من سلك، سلك، والسلوك هنا هو الحركة بصعوبة. لما بقى عندك أعزكم الله طريق، طريق، يقول لك الطريق ده أنا أخشى أن أسلكه. ليه جاب هنا أسلكه؟ لأنه كله مخاطر، كله عقبات، في صعوبة، في صعوبة. ولذلك طريق العلم مش سهل. ولذلك يمدح الله تبارك وتعالى على لسان نبيه من سلك طريق الطلب ليتعلم العلم، وبين أن له عند الله سبحانه وتعالى أجرا. وطول عمر العلم قائم في حياة الناس ما دام محافظا على صعوبته، فإذا سهل للناس تركه الناس. دي ميزة في العلم، فإذا سهل للناس تركه الناس. زمان قبل الثورات لا أعادها الله على أمة محمد، قولوا آمين، كانت الناس بتحارب عشان تحضر محاضرة، كانوا بيسافروا عشان يلتقوا بشيخ، وأنا كنت واحد من دول، كنت ممكن أتخلى عن بعض عملي إذا تعارض مع ميعاد محاضرة مهمة، أحضر الدرس، أحضر المحاضرة، أتشرف برؤية هذا الشيخ، أتقوى بالجلوس بين يديه. كان الواحد يحضر المحاضرة في المسجد، في المسجد يتقوى بها إيمانيا للأسبوع الذي بعده، تبقى نشط، قم الليل تقرأ القرآن، شيع الجنائز، ليلة شاحن، أنا شاحن كويس في محاضرة في المسجد. يوم أن سهل العلم بقى فيه فضائيات، والراجل قاعد على الكنبة فرشح رجليه ومسك كوباية الشاي وبيكلم في التليفون وبيسمع عم الشيخ، ضاع العلم وسقط العلماء. تزعلوش مني، لكن هذا رأيي، تحر. من يوم أن صار العلم مسهلا إن تلاقي متن في الفقه وبعدين اتشرح وبعدين شرحوا الشرح وبعدين شرحوا شرح الشرح وبعدين سهلوا المستهل، أحجم الناس عن القراءة، وصار الناس اليوم للأسف الشديد يعتمدون على ذكريات علمية قديمة رأوها في حياتهم في الماضي، بس حاجات كده ماشية في دماغتهم كده بالإيه، بالحس كده، بالوراثة كده. ولذلك تجد الناس اليوم إذا تكلموا لا تراهم يتكلمون بقال الله ولا قال رسولي، حتى على بعض الفضائيات ما تراه يستدل بآية ولا يستدل بحديث، إنما تراه يقول أظن، أنا بتهيأ لي، يمكن، جايز، مفيش مشكلة، عادي طبعا، بقدي المصطلحات. الناس ابتعدت عن العلم الحقيقي، وذلك إما لانشغالهم أو لصعوبته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك من سلك طريقا، بيقول لك السكة صعبة، هتاخد من وقتك، هتضحي، وهتبقى في موازنة بين شغلك وبين طلب العلم، وبين بيتك وبين طلب العلم، وبين نومك وبين طلب العلم، وبين مزاجك ورغباتك وبين طلب العلم، لابد وأن تتقوى وتجاهد، لأن الطريق صعب. وكلما سلك الرجال الطرق الصعبة كلما ثبتهم الله سبحانه وتعالى، أن هذا العلم لا يحمله من كل أمة إلا العدول فيه، إلا العدول، الأصفياء الأتقياء أصحاب النيات الطيبة المباركة يصطفيهم الله تبارك وتعالى لهذا الأمر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ليه؟ قالوا لأنك تأخذ في هذا الطريق العلم النافع الذي تعمل به فيسهل لك الوصول إلى الجنة. قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يا الله، إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ أيوة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب. شوف القمر إزاي، الكواكب إزاي حواليه، هذا فضل العالم على العابد. قال كفضل القمر على سائر الكواكب. قال وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فمن أخذ العلم فقد أخذ بحظ وافر. يعني لما نيجي نوزن حياتنا يا شباب، لما نيجي نوزن حياتنا، هو أنا حظ في الدنيا إيه؟ حظ إيه يا أبو حظ؟ حظ إيه يا أبو حظ؟ هو أنا لا آكل؟ ده أنا مش عارف أركب عربية؟ ده انا مش عارف اتفسح فسحة. هو انت بتحسب الحظ من السكة دي؟ ما هوش كده. في خواتيم سورة الحجر عشان ما طولش عليكم، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بعدها على طول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هقول لك الآية تاني وبالراحة. قرآن احنا بنقرأه كده زي ما يكون واحد بيتمضمض، عايزك بالراحة على نفسك وانت بتقرأ القرآن. ربنا بيقول للنبي، بيقول له: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لسه عايز ايه؟ لسه عايز ايه؟ ويجي بعد كده على طول ايه؟ النهي على طول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. من أعطاه الله تبارك وتعالى العلم فقد أعطاه الحظ الوافر، لكن من أعطي الدنيا وحرم العلم فما أعطي شيء، لأن الدنيا بما فيها ومن فيها لا وزن ولا قيمة لها. جالسني يوما أحد الكبار الأثرياء الطيبين الصالحين من سنوات طويلة، 98 سنة 98 الكلام ده، ذهبت لزيارته، جلس إلي ينظر إلي: أنت حافظ القرآن؟ أنت حافظ القرآن؟ قلت له: الحمد لله. قال لي: كله؟ قلت له: يعني شوية. قال: لا بجد بصحيح؟ قلت له: الحمد لله أحفظ. فنظر إلي وبكى. في التوقيت ده أنا ما كنتش أعرف أي حاجة في الدنيا غير القرآن، بس أقرأه كويس، بس أحفظه وأقرأه كويس. فبصلي وبكى، وبعدين بقول له: بتبكي ليه حق؟ في إيه؟ قال لي: شوف، أنت أحسن مني. قلت له: مش ممكن، ده أنت كلك بركة، ده أنت ما شاء الله خير، خيرك ما شاء الله يمين وشمال على الناس. قال لي: لا، أنا لو مت سأترك كل هذا خلفي، لن يتحرك معي ولن يدخل معي قبري. قال النبي: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: تبعه أهله، تبعه ماله، تبعه عمله. يرجع اثنان ويبقى معه واحد: يرجع الأهل والمال ويبقى معه العمل. قال لي: إنما أنت لو مت القرآن يدخل معك، مش هيسيبك. طب ما تحفظ، طب ما تشتغل. إذا كان هذا واقع وفعلا القرآن خير من الدنيا وما فيه، من آتاه الله عز وجل القرآن لا يرفع عليه أحد ولا يقدم عليه أحد، وذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا أم القوم أقرأه. يعني إمام الناس، إمام الناس هو أقرأ الناس، مش أغنى الناس ولا أقوى الناس ولا أعلى الناس مناصب ولا أعلى الناس كراسي، إنما هم حملة كتاب الله عز وجل الذين يقدمون ولا يقدم عليهم أحد. موضوع كبير جدا. شوف، أنا بقالي ساعة بتكلم معاك في نصوص وأدلة فقط بتكلم فيها على شرف العلم والعلماء، فكيف يكون قدر هؤلاء في هذه الدنيا؟ وللعلم أن العالم كما قال أهل العلم في وصفه وتحديد ماهيته وشخصيته، قالوا: هو العالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هو الذي يخشى الله ويتقه ويطبق ما يقول. عشان الدنيا تنور عندك، العالم هو إيه؟ قالوا: هو العالم بالكتاب والسنة. العالم هو إيه؟ قال: هو الذي يخشى الله ويتقه ولا يخالف بعمله قوله. انك ما تلاقيهوش بيقول حرام وبيرابي، حرام بيشرب مخدرات، حرام وبناته عريانة، حرام وسهران طول الليل في فرح بيسقف للرقاص، هذا يخرج من زمرة العلماء. ماشي ولا الكلام في حاجة؟ انا بوضح لك، بنور لك. العالم بالكتاب والسنة اللي شغال بأدلة، مش اللي شغال من حكم وظيفته وتيجي تكلمه لك أنا أستاذ دكتور بقى أنا 40 سنة، مالي عام بلك 40 سنة ولا 60 سنة دخلنا إيه؟ أنا بسألك سؤال، رد علي بأدلة، رد علي بقرآن، رد علي بسنة. أنا غير مطالب باتباعك لأن أنت أستاذ دكتور أو إلى آخره، أنا مطالب باتباع كلام ربنا وكلام النبي. عندك على رأسي من فوق، ما عندك شيء اقعد في جنب، اقعد في جنب وتعلم مش عيب، لكن إنك تدعي العلم وليس عندك دي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك إحنا بنحكمش على الناس بمناصبها ولا بالألقاب اللي قبل أسمائها، لكن بنحكم على الناس بالمحتوى المقدم من كلامهم الذي يتوافق مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، جون جماعة قالوا لا كل ده، وكذلك هم الذين لم يشركوا بالله تبارك وتعالى شيئا، أحلوا حلالا، حرموا حراما، وقفوا عند حدوده سبحانه وتعالى، فهم أهل الخشية. فكفى بالخشية علما، وكفى بالخوف من الله علما. فهؤلاء هم الذين نعنيهم بكلامنا من خلال هذه الخطبة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعطي لهؤلاء حقوقهم. فنحن في زمان انتهكت فيه كل الحقوق، رفع فيه الصغار ووضع فيه الكبار، وقدم الفسدة وأخر الصالحون، وصارت الأمة في حيص بيص. عارف إحنا عاملين زي إيه دلوقتي؟ زي أتوبيس حمل ركاب، والمفروض يبقى السواق قاعد على الدركسيون، والكمساري في النص في الطرقة، والركاب قاعدين في أماكنهم. إحنا النهاردة مش مرتبين، السواق قاعد ورا، والكمساري متعلق فوق، والركاب قاعدين على الدركسيون، ولخبطيطة. هذه اللخبطيطة لابد وأن ينصلح حاله، لابد من إعادة ترتيب أوراقنا من جديد. كانت مرتبة لم يكن فيها خلل ولم يكن فيها عطب، لابد وأن ترتب هذه الأوراق من جديد، ويلزم كل إنسان منا مكانه، ويلزم كل إنسان منا حدوده التي حدها الله تبارك وتعالى لنا. وسأبين ذلك بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إذا كان هذا هو شرف العلم وشرف العلماء، فلا بد وأن نقف لنعطي هذه الفئة من الناس حقوقها. نحن لا نتكلم أبدا عن أي حق دنيوي، فإن الدنيا كلها زائلة، وإن الدنيا كلها إلى زوال. واقرأ التاريخ، واقرأ التاريخ لتتعرف كيف عاش الأثرياء والملوك والأمراء، وكيف عاش العلماء والفقهاء والأدباء، وكيف أن التاريخ طمس ذكر أهل الدنيا وأعلى ذكر أهل الدين والحق. فلا تسمع إلا أسماء الصحابة، أسماء التابعين، أسماء العلماء، أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، الليث بن سعد، تسمع هذه الأسماء ترج في الكون إلى قيام الساعة، ابن تيمية، ابن القيم، تسمع آثار هؤلاء كالنووي، الإمام النووي الذي مات في سن صغير وما زالت الأمة تتعلم من علمه إلى الآن. تسمع عن السيبويه تاع اللغة العربية. مات وهو شاب صغير وما زال هو صمام الأمان للغة العربية إلى اليوم. ناس رفعها الله تبارك وتعالى. حقوق الناس لا تعطى أبدا بالدنيا، ولكن الحقوق أدبية. أعطني أدبا ولا تعطني مالا. أكررها مرة أخرى وبالراحة وبهدوء، أعطني أدبا، أعطني أدبا ولا تعطني مالا. وأبويا وأبوك كانوا عايشين كده، كانوا بيقولوا إيه؟ لقيني ها، ما تقول يا جدع ولا تغدين، قابلني. نحن لا نطالب الناس إلا بأن يتأدبوا مع من رفعهم الله سبحانه وتعالى. ما تيجي تلاقي النهاردة تلاقي هجمة، مش من النهاردة، من زمان أوي، من زمان أوي أوي أوي أوي أوي، إنك تلاقي ناس تتعمد إسقاط العلماء وتجريحهم وتشويههم. تيجي تكلموا عن البخاري، طب إيه رأيك في مسلم؟ طب ابن ماجة؟ طب الترمذي؟ يقول لك لا، كل الناس دي جهلة مخطئين. يا راجل كل الناس دي، طب ايه رأيك في الأئمة الأربعة؟ ها؟ ايه رأيك في مالك والشافعي وابو حنيفة؟ ايه رأيك في الناس دي؟ يقول لك الناس دول هم السبب في تأخر الأمة. يا راجل ده الأمة ما تأخرتش إلا من يوم ما شافت وشك. أنت ماذا قدمت أنت لهذه الأمة؟ انظر ماذا قدموا، انظر ماذا قدمت. هم قدموا العلم وأنت قدمت شتيمة. ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى أن خلصوا على دول، قال لك نخش بقى على اللي عايشين. وفجأة تلاقيهم ابتعدوا عن اللي عايشين ودخلوا في الميتين. لصالح من؟ أن يجرح علماء الأمة وأئمتها. لصالح من؟ لصالح من إسقاط كل القدوات الصالحة الطيبة أمام أعين أبنائنا، ورفع الساقطين من الطبالين والزمارين. لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ إن هؤلاء لابد فرضا أن يعاملوا بالأدب، أن يعاملوا بالاحترام والأدب، وألا يذكروا إلا بالخير حتى وإن أخطأوا. خلي بالك من هذه القاعدة المهمة اللي احنا نتعامل بها مع بعضنا كلنا، حتى وإن أخطأوا. يعني أنت بتحضر لي وبتسمعني، خلاص؟ أنت إيه رأيك فيا؟ إيه رأيك فيا؟ لو قلت لي 10/10 تبقى كذاب قولا واحدا. لو قلت لي انت ما فيش زيك تبقى راجل بكاش وبتضحك عليا، ها، وبتضحك على نفسك قبل ما تضحك عليا، لان انا عارف نفسي كويس. فيش حد 10/10، ما فيش حد 10/10، ما فيش حد كامل، فيش حد 100/100. ده كلام بتاع شوارع واهاوي بره مش هنا، ما فيش الكلام ده. المثالية إذا افترضتها في إنسان فقد أوقعت نفسك في ضرر عظيم، لأنك هتصدم فيه. يعني هتصدم فيه معايا يا شباب؟ والله العظيم أنا أحبكم في، أنا حريص على نفسي وعليكم، والله أنا خايف على نفسي وعليكم. فيش حد مثالي 100% في الدنيا. قالوا ليس العجب ممن يخطئ، ولكن العجب ممن لا يخطئ فإنه غير موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل عالم له ذلة. عشان ما يطلعش واحد يقول أنت عايز تقدس العلماء، أنت عايز، أنا مش عايز، أنا عايز بس نتأدب مع العلماء ونحطهم في مكانهم، وذلك فرضا على هذه الأمة كما بينت. فإن هدم العلماء هدم للأمة كلها. وبقول لك أهو، بقول لك ما فيش واحد كامل مكمل، فيش واحد ما بيغلطش، لكن كل واحد عنده ما يميزه وعنده ما يعيبه. فإذا وجدت في ما يعيبني ما الواجب عليك؟ يعني الشيخ محمود واحد معاك وصحبك وماشي في وسطك والدنيا ماشية معاه، وبعدين انت وقفت على خطأ ليا، تعمل ايه؟ قال لك رقم واحد ان تنصحني. انصحك؟ ايوه، هو انت صغير عشان انصحك؟ يا عم كلنا محتاجين النصح، الكبير محتاج النصح قبل الصغير، لأن الكل بيغلط، وما دام السبب قائم فلا بد وأن نعالجه. رقم واحد إنك تنصحني. طب رقم اثنين إنك تسترني. بقول لك تاني، رقم واحد إنك تنصحني، رقم اثنين إنك تسترني. ليه تسترني بعد النصيحة؟ ليه تسترني؟ أن في ناس بتقتدي بي، لو أسقطتني أسقطتهم. شيخنا زي الشيخ الشعراوي لما تطلع نقط تشتم الرجل ده وتحاول تهده، انظر إلى ملايين البشر الذين يعشقون هذا الرجل ويتعلمون منه. إشكال مش فيه، الإشكال في اللي بعد كده، في نظرة الناس لهذا الإمام. يقول يا بقى هو طلع إرهابي وأنا ماشي وراه بقالي سنين، يلا الحمد لله أنا عرفت دلوقتي. لا، وجب عليك ستري. ليه؟ لأن في ناس بتقتدي بي، ولا يجوز في الأصل هتك ستر امرئ مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلما ستره الله. وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به كحاكم وعالم وذو هيبة في الناس كوالد ومدرس، لازم الناس دي تستر. ليه؟ لأن الناس من ورائهم. رقم ثلاثة أن تدعو الله لي. ادعي لي قول ربنا يهديك، ربنا يأخذ بيدك، ربنا يعافيك، ربنا يبصرك بعيوبك، ربنا يدلك على الحق، ربنا يكفيك شر نفسك، ربنا يدلك على الخير. ادعي لي. فدعاء المسلم إلى المسلم هذا أمر واجب ومستحب في ديننا. دعاء الوالد للولد، الولد للوالد، دعاء المسلم للمسلم. من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموصل الموكل به آمين، ولك مثله. ثم تدعي له، ثم بعد ذلك إذا وجدته قد زاد ولم يرتدع، وما زال في بدعته، وما زال في غيه، وما زال في عدوانه على الشريعة والدين، فإذا أردت أن تتكلم فيه فلا تتكلم في شخصه، ولكن تكلم في علمه. يبقى فيه أدب، ما تشتمنيش يا أخي، ما تهنيش، فإن هذا لا ينفعك ولا يضرني. وقف رجل فقال لأحد الأئمة: يا كلب يا كلب. فنظر إليه وقال: قال إن دخلت الجنة فلا يضرني قولك، قل زي ما أنت عايز، وإن دخلت النار فالكلب خير مني، فالكلب خير مني. واضح يا جماعة؟ فسب الأشخاص لا يغير من واقع الناس شيء، ولكن تعالى انت مش عاجبك في ايه؟ والله عشان انت قلت كذا وكذا وكذا يوم كذا وكذا وكذا، والحق كذا وكذا وكذا. اقول لك جزاك الله خيرا، يبقى انت كده اكرمتني وعلمتني وعلمت الناس. انما الامة تدخل في مجتمع كبيرة، سوء خلق، اسقاط للرموز، اسقاط للقدوات الصالحة بهذه الطريقة، فهذا إن صب في مصلحة أحد فليس إلا في مصلحة الشيطان وأعداء هذه الأمة ممن يكيدون لنا وبنا ليل نهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والسامعين من أصحاب العلم والخلق والأدب. أسأله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأفضل الأخلاق، أسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا،

بالأساس شحذ الهمم للعودة مرة أخرى للعلم وطلبه، فإننا ضيعنا أوقاتنا وضيعنا أعمارنا فيما لا نفع فيه، فربما ضاعت أعمارنا في النوم جايز، ربما ضاعت أعمارنا في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي ممكن، ربما ضاعت أعمارنا في قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال في إنفاقها في المحرمات، أكيد الحاجات دي كلها موجودة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأنا قلت لك قبل كده من فترة، أظن هنا في مسجد دار السلام هذا المكان المبارك، تمام، قلت لك أن مسألة العلم سهلة سهلة. لو أنت مش مصدقني انظر حولك، انظر حولك، واحد أو اثنين دخلوا يحفظوا القرآن مع بعض، واحد ختم والتاني ما ختمش، أهلا، واحد ختم والتاني ما ختمش. القرآن ده أبو العلوم، يعني ما تقوليش أنا عالم وأنا متعلم وأنت ما بتعرفش تقرأ آية، ما تكلمنيش في علم وأنت لسه بعيد عن القرآن. هو أساس العلوم، هو الأب والأم ومنه يتفرع بعد كده كل علوم، ماشي يا جماعة؟ فواحد ختم والتاني ما ختمش، اسأل بقى اللي ختم: أنت ختمت إزاي؟ يقولك: والله أنا كنت كل يوم باخد 10 آيات، ها 10 آيات أصحهم، ما قرأت والدنا الشيخ زكريا أسأل الله أن يبارك فيه رب العالمين، صحهم في المقرأة معاه، وأصبح أحفظهم وتاني يوم أجي أسمعهم له، بس 10 آيات بس، 10 آيات بس، 5 آيات كمان بالاستمرار، سنة سنة ونص ختم، ما وقعناش البحر ولا تعبنا، ما متناش، هم 5 آيات، هم 10 آيات. انت ازاي حفظت السنة؟ يا ده بيقول لك حافظ 2000 حديث. ايوه حافظ 2000 و5000 و10000 حديث. ازاي يا اخي؟ الله، السنة 365 يوم، احفظ كل يوم 5 احاديث، 5-6 سنين تحفظ 10000 حديث و20000 حديث. بس انت مش عايز تقرب، مش عايز تقرب. دائما النفوس تميل الى الراحة والدعاء. طب انظر إلى عمرك بعدما مضى في الراحة والدعاء، أنت ماذا حصلت؟ كان معنا في معهد القراءات راجل كبير زي والدنا، وكلنا كنا يعني زي ما أنت شايفنا كده، فكنت بستغرب جدا لما لقيه قاعد ومعاه الكتب والحاجة بتاعته، فبقول له: طب إحنا الوقت جاي نتعلم علشان إحنا في المساجد والأئمة واللي مش عارف إيه، طب أنت الوقت جاي بقى تتعلم قراءات ليه بقى؟ قول لي بقى أنت جاي تتعلم قراءات ليه؟ هل عشان حتى لو أنا الموت جالي، لو الموت جالي وخبط على بابي يخبط عليا وأنا إيه؟ لما أتعلم. هو إحنا مطلوب مننا نبقى علماء؟ لا، مطلوب مننا نتعلم. نبقى إيه دي؟ أنت ونصيبك، ذلك فضل يتيم من يشاء. والله تبقى عالم كبير والناس بتشاور عليك، ممكن تموت وأنت محدش يعرفك، مش عيب. الذين اتخذوا العلم وسيلة للدنيا ضلوا وأضلوا. العلم مش كده، هو إن هو أعلى مرتبة الأنبياء ولا العلماء؟ صحصحوا معايا عشان أنا عشان هبطت وعايز أروح. خلاص، أيهما أعلى رتبة، الأنبياء والمرسلين ولا العلماء؟ الأنبياء. طب الرسول حكى لنا أن الأنبياء يبعثون يوم القيامة فنرى منهم أنبياء لم يذبحهم أحد، يعني أنبياء ربنا بعتهم للناس والناس ما أمنوه ولا واحد أمن بيه ومات وخلاص، يجي يوم القيامة لوحده كده، هل ضره ذلك؟ هذا ما ضره ذلك. وكم من عالم كبير عاش ومات ولم يعرفه إلا طلبة العلم، أسماء كبيرة جدا، قامات كبيرة، عاشوا وماتوا ما يعرفهمش غير إيه؟ غير طلبة العلم. عاشوا وماتوا عمرهم ما امتلكوا سيارة، عمرهم ما امتلكوا سيارة ولا ركبوا سيارة ملك، يتحركوا في وسط الناس على رجليهم، ولا اللي راكب عجلة ولا راكب موتوسيكل. منهم من عاش مات لم يملك بيتا خالص، عايش طول عمره إيجار يتشال وتحط من مكان لمكان، من أعلم أهل الأرض في الحديث في القراءات في الفقه في العقيدة في، وعاشوا وماتوا ولا يعرفهم إلا طلبة العلم، ما ضرهم ذلك؟ المقياس للعلم مش الشهرة، فكم من مشهور جاهل ما يعرفش حاجة بس هي طقت معاه، والناس التقييم بتاعهم ليك دائما شمال، دائما لازم تعرف كده تقييم الناس ليك دائما يعتبروا ايها في السكة الغلط. يعني لما حد يكلمك يقول لك يعني ما شاء الله عليك، خد الكلمتين دول حطهم فين؟ ها على الرف وتلجهم، ولما يجمدوا خالص رميهم، لان انت عارف نفسك كويس، انت عارف انت ايه، علمك قدره ايه، عملك واصل لفين، قلبك من جوه في شهوات ايه، انت اعرف الناس بنفسك، الناس مش هتضحك عليك. ففكرة ان انا بقول لك تعالى شد حيلك وتعلم، انا مش بقول لك لا تعلم عشان شهرة ولا عشان تبقى عالم ولا عشان تلم فلوس ولا الكلام ده خالص، انا بقول لك تعلم عشان تنجو، فان اهل النجاة يوم القيامة هم اهل العلم العاملين بعلمهم، بس هم دول، فانت لابد تكون منهم. فكلام معاك انك تاخد قرار النهاردة تبدأ ايه، تعيد حساباتك تاني. يا اخي بص اقول لك على حاجة، لو مش هتعلم ما تضيعش وقتك في الفاضي، فإن ضياع الوقت عنوان المقت. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك، أنت بتعمل إيه اللي أنت بتعمله ده، لو في غفلة وسهو له اعرف أن أنت ولا لك وزن ولا قيمة، حتى لو الناس كلها بتحبك أنت مالكش، لأن أنت حاطط نفسك في الحتة الغلط. فعلى الأقل ما تضيعش وقتك فيما لا طائل منه، الفراغ وحش، اشغل نفسك بالذكر بقراءة القرآن، اشغل نفسك بالشغل، ما فيش شغل اشتغل برضه، يا عم ما فيش شغل برضه اشتغل، يابا ما فيش شغل اخترع شغل، انقل نقلة. انا كنت بشتغل في البحر صياد، زهقت وتعبت ما عنديش حابب المسألة دي، قمت نقل نقلة. اشتغلت فين؟ شغلة معلم بالله ربنا، اما شويتين ونقلت نقلة، وبعدين ما زلت بنقل، وانا اجدع واحد يعمل نقطة من اول الصاد. لا تحزن على شيء فات ابدا، ولا تقف امام الابواب المغلقة. يا اخي بقول لك والله حب، لا تضيع وقتك امام الابواب المغلقة، افتح ابواب، اخترع ابواب، الدنيا واسعة. يا عبادي إن أرضي واسعة، بس أنت خبط فيها، مش كل ما كلمت أصل دي شغلتي وصنعتي وما أعرفش أعمل غيرها، تعلم غيرها، لسه هتعلم، طول عمرك هتتعلم لغاية ما تموت، وأنت بتطلع من نقرة تقع فيها فضو حضيرة، عادي جدا، ما في أي مشكلة. فأنت ما تضيعش وقتك، العلم ده محتاج إيه؟ عدته الوقت والهمة العالية والقلب النظيف والعقل الإيه؟ والعقل الواعي. ده رقم واحد، وأرجو أن تكون الرسالة دي بالنسبة لكم إيه؟ واضحة. العلم بسيط جدا، بس أنت قرر وخد خطوات واستمر وأحسن نيتك، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مسألة تانية وهي مهمة جدا جدا جدا، أنه لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال أن نستخدم ألسنتنا في هتك أعراض علمائنا ومشايخنا. فتوحدوا الله عشان نخلص دي ونروح، ما تشغلش لسانك في أعراض العلماء والدعاء والمشايخ. ليه؟ لو أنت بتنقد، وده مش واقع بس أنا بفترضه، يعني الواقع اللي أنا شايفه أن كل الذين يعيبون العلماء والدعاء والمشايخ هو من باب التشفي، لأن مين اللي بيكلم؟ قول لي كده، عمرك ما هتلاقي أبدا واحد عالم محترم صادق ويتكلم في عرض أخيه، لا يمكن بحال من الأحوال. يعني أذكر أن الإمام أحمد كان دائما يدعو الإمام الشافعي، يدعو له. النهاردة لو اتنين طلبة علم، مش طلبة علم ولا حاجة، زي حالتنا كده يعني، بيسمع كلمتين ويقرأ كلمتين ويقول كلمتين وعنده بقى يوتيوب وفيسبوك وهم ما يتلم، أخي بالك، والناس بتنزل تعلق له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقوم شاد الياقة كده، هو بقى عشيخ خلاص. لو اتنين من الأشكال دي زي حالتنا كده قعدوا يتكلموا مع بعض، لازم يغلطوا في بعض ويشتموا في بعض، إنهم عندهمش علم، لم يتربوا، لم يتأدبوا، لم يقفوا على حدود العلم الشرعي المضبوط، ولذلك لم يثمن عندهم الأدب. تمام؟ لا، الإمام أحمد كان يدعو للشافعي، وعبد الله بن أحمد يقول: يا أبتي أراك تدعو للشافعي، يعني تبتدعي له للنهار، إيه في ماله يعني، إيه يعني الشافعي ده؟ قال: يا بني إن الشافعي للدنيا كالشمس. ينفع دنيا من غير شمس؟ كذلك الدنيا ما تنفعش من غير شافعي. علماء أهل علم، أهل فضل، لما هو النهاردة يجي يطلق لسانه في سب المشايخ، لأن المشايخ أصلا بيمنعوه عما يريد من متاع الدنيا، هو عايز يرقص وإحنا نقول له الرقص حرام. راجل عايز يرقص، مدارس الرقص للرجال سمعتوا عنها؟ ما سمعتوش عنها؟ إن في رجالة النهاردة بقوا طريين، ما خدتوش بالكم؟ ما بتروحوش أفراح وتلاقوا رجالة بشنبات كده بقوا طريين زي النسوان، تيجي بقى تقول له ده حرام، يقول لك انت متشدد يا ارهابي يا وحش. طيب انا اسف، ارقص يا سيد. فهو زعلان عشان بمنعه عما ايه، عما يحب. تمام؟ هو بيمثل وش يخطل على التمثيل ده بالطريقة دي، حرام لا يجوز، يبقى انت عدو. هو بيحب الربا والشيخ بيقول الربا حرام، هي الفكرة كده، هي الفكرة كده، ليس لعيب فينا بل لعيب فيهم، هم يريدون الخطأ ولا يريدون أن يسمعهم أحد أن هذا خطأ، وأنا مش بجبرك أنك تبطل خطأ لنا ولا أي حد على وجه الأرض. بص يا سيد، أنت تشرب سجاير؟ أنا عايزك ما تبطلش، إيه رأيك؟ بقيت حبيبك صح؟ بقيت حلو، بس تعرف أن ده حرام، مش شغلتي تبطل او ما تبطلش، مش قضيتي انا تبطل او ما تبطلش، دي قضيتك انت، لكن تعرف ان حلال وحرام دي شغلتي انا بقى. انا اقول لك بقى شغلتي ان ده حلال، شغلتي ان ده حرام، تعمل كذا وما تعملش كذا، كونك تلتزم بالكلام ده او لا الله يسهل لك، بس يوم القيامه ما اشوفكش واقف جنبي، ما تجيش تقول لي ده ما قاليش، لا قلت لك، ما بلغنيش بلغتك، مالكش حج عليا قدام ربنا سبحانه وتعالى. لكن كونك تعمل او ما تعملش، يا عم انت حر، اللي انتوا عايزينه اعملوه، كل اللي انت عايزه اعمله، بس انا بهمس في ودنك كده بقول لك لو تقدر على عقاب ربنا اعمل، لو ما تقدرش يبقى لم نفسك، لا تجمع بين معصيه وكبر، اعرف حدودك، انت بتتعامل مع رب سبحانه وتعالى، لو ما تقدرش على عذابه وعقابه والوقفة بين إيديه ما تعملش، لأنك هتضيع إذا وقفت بين يديه وحاسبك على ما جنيت في حق نفسك. واضح يا جماعة؟ يبقى في فرق بين إن أنا آمرك لتنتهي وأتابعك حتى تنتهي، مش شغلتي المتابعة دي، كان شغلتي أقول لك بس، هم بقى مش عايزين حد إيه يقول لهم حلال وحرام وصح وغلط وعيب وما يصحش، فبالتالي بيخشوا فينا إيه شمال، وده متوقع وعادي وعادي. في ناس تانية تقول لا الموضوع مش كده، زي مين؟ زي القناة الفضائية ومقاطع اليوتيوب اللي شغلتها إسقاط العلماء، شغلتها ليل نهار إسقاط العلماء والكلام في العلماء وتجريح العلماء، وما تركوا عالم إلا وأسقطوه، ما تركوا عالما إلا جرحوه وأسقطوه. طب أنت الوقت بتتكلم على أس إيه؟ يقول لك على أساس مناقشة. طب أنت مين عشان تناقش؟ يعني أنا كمحمود أنا أقدر أناقش حد من العلماء أو أجرحه أو أقول له صح وغلط؟ أنا أقول لحد المشايخ ليه؟ أنا مين؟ هو انت لما بتروح تشتري عربية، واحد راح يشتري عربية من السوق بتاع القاهرة، فأخذ معاه دكتور، أخذ معاه دكتور علشان يقيم العربية، ايه رأيك؟ ينفع؟ عملته كده ليه يعني؟ مش بني آدم ولو عقل وراجل دكتور ومشهور وعنده عيادة وجراحاته بسم الله ما شاء الله عالمية، ما يفهمش. طيب واحد نجار أخي بال ساعتك وبيبيع أوض نوم، وبعدين فوق يلاقي زبون داخل وجايب معاه الشيخ محمود عشان الشيخ محمود يقيم الايه، يقيم الأوضة دي. الشيخ محمود يقف قدام الأوضة بقى يقول لها ايه، يقول لها إن الحمد لله، ما يقول لها ايه، ما هو ما بيفهمش، لا يعرف فؤيمة ولا في خشب ولا يعرف البوليستر من الأسطر ولا يعرف أي حاجة في الدنيا. هيقيم إزاي؟ أنت هتقيم إزاي عشان تقيم؟ لا يقيم العالم إلا عالم، لا يقيم العالم إلا إيه. فأوعى أن أنت في يوم من الأيام تقعد تقول أصله غلط في كذا، مش عرفك أنت، أصله قال كذا وكذا غلط، أنت مش عرفك بالغلط من الصح. درست؟ لا. قرأت؟ لا. حضرت؟ لا. طب خدت الكلام وبحثت عنه؟ لا. أمال ليه الجرأة اللي احنا فيها دي؟ ليه الجرأة؟ أنا شفت ناس بعناية كانوا يتزاحمون من أجل أن يسلموا على بعض العلماء في بعض المدن عندنا هنا، ثم رأيتهم هم يسبونهم، وكان الواحد يتمنى أن لو صافحه. فبيت بستغرب بقوله أنت زي بتكلم على الشيخ كده، يقول لي كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. يا جامد، كل يؤخذ من قوله ويرد. هم رجال ونحن رجال، احنا برضو بنفهم، برضو احنا مش قليلين. طب انت مين عشان تقيم عالم؟ لا يقيم العالم الا عالم في حدود المصلحة الايه الشرعية. ويبقى العلماء ونعال العلماء فوق رؤوسنا، نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحبهم، نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بمساعدتهم واعانتهم والدفاع عنهم. وان لم نفعل فلا يضرهم ذلك، لانهم اساسا بالاساس قال الله في حقهم، قال ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. عملت زياره مره لاحد المشايخ الكبار، ها، وبعدين بقول له ما تزعلش يا مولانا الناس، قال لي لا، الناس كل، والله قال لي كل الناس في حل، أنا سامحت كل الناس الذين تكلموا عني، كل الناس، قال لي كل اللي تكلم عني أنا مسامحه، ناس مساكين لا يحملون من أحد ولا يقبلون، لا يقبلون من أحد في أحد. لو جدتك هتقول له الشيخ يقول لك يا أخي اتقي الله ما تجيبش سيرة حد، ناس نضاف والله، وإنما شوهوا ونحن الذين ساعدنا على تشويههم. ينبغي أن نرفع رموزنا، وينبغي أن نلتف حول علمائنا، وينبغي أن نعظم من عظم الله، وأن نوقر من وقر الله، وأن نلتمس للناس الأعذار، وأن نتعامل مع الناس المخطئين بمنظور شرعي وبأسلوب سني حتى يقبلنا الله تبارك وتعالى إذا قابلناه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل. غفر الله لنا ولكم، وسترنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.